ليه؟ لانه ما دام هو الخالق وهو المنعم وبعد ذلك كلفنا، كان يجب اننا من ايه ما نقصدش المعصيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى سمى ما حصل من ادم معصيه، مع انه يقول ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي، وسمى النسيان عصى ادم ربه، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا كان النسيان الاول معصيه، وبعدين امه محمد ربنا اكرمها بانه عمل ايه؟ بانه رفع عنها النسيان. نقول له ده في مساله ادم دي ملحظ يجب ان يلحظه المؤمن. ليه؟ لان ادم خلق بيد الله المباشره، ونحن مخلوقون بقانون التكاثر، مش كده ولا لا؟ وادم كلف من الله مباشره، مش بواسطه رسول، وكلف بامر واحد. طب اذا كنت انت مخلوق بيد الله مباشره مش كده، ومكلف من الله مباشره، ولم تكلف الا بامر واحد انك ما تقربش هذه الشجره، تبقى نسيت ايه وافتكرت ايه؟ تبقى دي معصيه. اذا لان ما فيش غير دي، هي كتير قوي لدرجه التكلفات كتيره، لدرجه ان اقول نسيت دي وافتكرت دي. طب لما نسيت دي افتكرت ايه؟ يبقى اذا النسيان بالنسبه له ايه؟ ليه؟ لانه مخلوق باليد المباشره، لما خلقت بيدي. تبقى نسيت ايه وافتكرت ايه؟ يبقى كانش صح تنسى ولا لا؟ هنا امه محمد حينما تقول ان نسينا او ايه، فكاننا يا رب نقدرك حق قدرك ولا نجترئ على عصيانك عمدا، ان عصينا فانما يكون ايه زيانا او خطا. دي معرفه على قدر مين؟ لقدر الحق سبحانه ايه وتعالى. لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ايه النسيان وايه الخطا؟ اولا فيه اخطا وفيه خطئ، اخطا وايه وخطئ. خطئ لا تكون الا اثما، يعني انت تعلم القاعده وتخطئ، لكن اللي اخطا يمكن ما يعرفش القاعده، فانت بتصوب له. انت لما تيجي في ايام اهل السنه ويعلمك الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، بيجي في وسط السنه يصحح لك ولا لا؟ على ما تستقر القاعده ويجيب القلم الاحمر كده ويقول لك دي فاعل تبقى مرفوعه ودي مفعول منصوب. انما في ايام الامتحان بيصحح لك ولا بياخذك بقى؟ لان انت قعدت طول السنه بقى في القاعده دي. يبقى فيه خطا او فيه ايه اخطا. يبقى اخطا مره تاتي عن ايه؟ عن غير قصد، لانه لا توجد قاعده انا خالفتها ما عرفتش، انما نطقت غلط لان ما قالوليش، او قالولي مره وما هيش على ذكري، يعني ما بقاش رياضه في نفسي واستقرت ملكه، لان مش الولد يقعد، الولد يقعد يغلط في الفعل المفعول قد ايه؟ كتير قوي. وبعد ذلك اما يكبر كده والقاعده تبقى ملكه في نفسه يقول الايه، اول ما بيجي يقول ايه قطع محمد الايه الغصن، بيقولها على طول كده، ولا بيجي عند الدال ويتلكع شويه قطع محمد ده ساعه ما يفتكر القاعده ايه يروح نطيقها زي القنبله الغصن. ما ليه عمال بيدير ثلاث قواعد على ذهنه؟ هذه فاعل، والفاعل كما علمونا حكمه الايه الرفع، فدي تبقى مرفوعه. تبقى كم قضيه عقليه، تبقى الوقفة عند الاخر دي لانه بيمر بكم قضية ايه عقلية، لكن بعد ما يمر عليه يقرا ولا يفتكرش القاعدة، تبقى اسمها ايه؟ اسمها ملكة، بقت ملكة لغوية عنده، مش بقى بيفتكر عنده خلاص بقى انت. الملكة اللغوية دي زي احنا ما نقول الامر الالي بقت آلية. احنا كنا ضربنا مثل للولد اللي بيتعلم الخياطة مثلا، شوف بقى على ما يمسك الفتلة ويلضم الابرة ياخد له كم قلم على ما يتعلمها، والفتلة تنتني منه لانها طويلة يبقى لازم يأثرها، وبعدين ما تدخلش في العين يقوم لازم يعملها برقه ويبرمها كده ويخليها ومش عارف ايه. الله، تبقى بياخد كتير، وبعدين ياخد الغرزة دي تطلع عالي، والغرزة دي تطلع وطي، والغرزة دي تطلع ايه واسعة، وبعدين يظل مدة كده، وبعدين يبقى بيكلمك وايده عمالة ايه، اسمها بقت آلية، اسمها ايه العمل الآلي. فالاعمال الجوارحيه دي اسمها اليه، والاعمال الذهنيه اسمها ايه ملكه، بقت ملكه. يجي واحد تساله مثلا سؤال في الفقه وهو لسه طالب، يقوم يفتكر يقول السؤال ده في باب ايه،